فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنتي. هل لديكم حرير جيد؟ بالطبع يا ابنتي، انتظري برهة، سأتي البائع ويريك ما لدينا بالمتجر. ولكني متعجلة، أحضر إذن في وقت لاحق بإذنك يا عمي. كلا يا ابنتي، سأريك أنا بنفسي ما تريدين، فلا تنصرفي. تعالي، ها هي بضائعنا، فلتتخيري منها ما تشائين. شكرا لك يا عمي، لقد أرحتني من عناء المشوار، وجاريتي متعبة ولا تستطيع النزول إلى السوق لشراء حاجاتي. المتجر تحت أمرك يا ابنتي، ولكن قولي لي، ابنة من أنت؟ أنا ابنة إسماعيل الصفار. ابنة إسماعيل الصفار، يا سبحان الله، لقد كبرت، إن أباك من أعز وأغلى الأصحاب، فلتختاري ما تشائين وسأرسله لك مع البائع إلى البيت. شكرا لك يا عمي، ولكني سأحضر في وقت لاحق لأختار بعض الأقمشة الأخرى. أهلا وسهلا بك ومرحبا في كل وقت يا ابنتي. يا شيخنا، أتغضب لو سألتك عن بعض شأنك؟ كلا يا مسلم، فلتسأل ما شئت. يا شيخنا، كيف كان بدء أمرك؟ ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فكم كان سنك وقتها؟ 10 سنين أو أقل، ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه، ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأصلح كتابه وقال: صدق. ابن كم كنت حين رددت علي؟ ابن 11 سنة. بارك الله فيك يا شيخنا، وأكثر من أمثالك لنصرة دين الله وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى فيك مثلي وأفضل يا مسلم. ولكن قل يا مسلم، كم عمرك؟ 15. يا بني، أرى فيك خيرا كثيرا، فلا تضع العمر ولا تقولن ما زلت صغيرا. في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذاك عند قبر رسول الله في الليالي المقمرة. حمدا لله على سلامتك يا بني. سلمك الله يا أماه. لن أدعك تسافر بعد اليوم. أها. فلقد أوحشتني. وهل أجلس إلى جوارك وأترك دروس العلم والتجارة؟ إذن لا تزوجيه، اجعليه يجلس إلى جوارك. لا كلا، إلا الزواج، فأنا سأزوجه قريبا جدا إن شاء الله. وهل وافق هو على ذلك؟ وهل له أن يعترض على اختيار أمه؟ إن له عروسا عندي لا تضاهيها عروس في خراسان بأكملها. هل لديك اعتراض؟ وهل أستطيع الاعتراض؟ لك الاختيار وعلي التنفيذ، المهم أن تدعيني لتجارتي ودروسي. إذا طاوعتني سأدعك لتجارتك ودروسك. اتفقنا. ما شاء الله ما شاء الله، اتفقتم وكأنني لا شأن لي بكم، لله الأمر. الأهم من ذلك كله، هل سنأكل أم لا يوجد طعام؟ حالا حالا، الطعام جاهز. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة من فضلك، أكمل حديثي مع الشيخ وأفرغ لك. أي شيخ؟ لحظة واحدة أيتها الفتاة، فأنا أتحدث مع الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري في أمر مهم من أمور الفقه. وهل أنا أتيت متجرا لبيع الأقمشة والحرير أم مجلس علم؟ للفتاة كل الحق، قم لعملك ولنكمل بعد ذلك. أمرك يا سيدي، فلتتقبلي عذري ولك الحق. ماذا تريدين يا سيدتي؟ لولا أنكم أشهر متجر في خان محمش لتجارة الأقمشة ما احتملتك، ولولا أن جاريتي مريضة ما نزلت إلى السوق. يا سيدتي، أنت فوق رأسي، وأهلا ومرحبا بك في متجرنا وقت ما تشائين. روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. شكرا لك على أدبك وحسن بضاعتك، وسأرسل جاريتي لتأخذ ما أعجبني من البضائع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تعلم من هي يا بني؟ لا يا أمه لا، ولكنني سأعلم. فمن كانت بمثل هذا العقل والذكاء والعزة لا تترك أبدا. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء. العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء. العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء. إنما يؤتي الله العلم.